يا رحمن يا رحمن يا من علم حبيبه البيان وأيده بالقرآن وقال له وما أرسلناك إلا رحمة لبني الإنسان وألزم أهل الحقيقة بالشريعة قبل البيان وألزم أهل الحقيقة بالشريعة قبل البيان أنعم علينا اللهم بشفاعته ومعيته وصحبته وجعلني